إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العداوة بين الشيطان وجنده وبني آدم قديمة منذ خلق الله رب العالمين آدم بيديه، وأسكنه جنته، وأسجد له ملائكته، فحسده إبليس وتأبى على أمر الآمر فلم يسجد لآدم كما أمره ربه. ثم توعد آدم وبنيه بالويل والثبور وعظائم الأمور وغلبة الشرور حتى يوردهم النار وبئس القرار. وقد حذر الله رب العالمين آدم وزوجه من إبليس وكيده، فأطاع آدم عليه السلام غواية إبليس فأكل من الشجرة فطرد من الجنة، ووقع من الشقاء والبلاء ما تواتر على آدم وبنيه بعده. وأنزل الله رب العالمين الكتب، وأرسل الله رب العالمين المرسلين، وظل إبليس سادرا في غيه ساعيا في إهلاك بني آدم بكل ما يملك من كيد ومكر وحيلة واحتيال، وما يزال على مرور الأعصار وتوالي الأجيال يجند جنوده من بني آدم تارة، ومن حزبه وجنده تارات، أو هو كذلك دائما من أجل غواية الإنسان ومن أجل حرفه عن الطريق المستقيم ليتردى في النيران كما توعد بذلك آدم وذريته. وقد جعل الله رب العالمين في الوحي المعصوم عصمة من الضلال والغواية، فأنزل الله رب العالمين الكتب هداية ونورا، وأرسل المرسلين، ومضت المعركة بين الحق والباطل والهدى والضلال، وبين آدم وذريته من جهة والشيطان وحزبه من جهة أخرى. مضت المعركة في سبيلها حتى أرسل الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهدانا الله رب العالمين به إلى سبيل الهدى والرشاد، ووضح الله رب العالمين به للعالم طريق الهداية، وحذرهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سبل الغواية. وما ترك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من الفتن يكون بعده إلا دل عليه، محذرا منه، منفرا من ارتكابه والوقوع فيه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ابن أخطب رضي الله تبارك وتعالى عنه، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه: صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنبر بعد أن صلى الصبح، فما زال يخطبهم إلى أن آن أوان الظهر، فأذن للظهر فنزل فصلى صلى الله عليه وآله وسلم. فلما فرغ من صلاة الظهر صعد المنبر، فما زال يخطبهم إلى أن آن أوان العصر، فأذن للعصر فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم العصر. فلما فرغ من الصلاة صعد المنبر، فما زال يخطبهم إلى أن آن أوان المغرب، فنزل فصلى بهم المغرب. قال ابن أخطب رضي الله عنه: فحدثنا بما كان وما سيكون، يعني من أمور الفتن وما سيقع في الأمة من تلك الأحوال التي يتهافت الناس عليها تهافت الفراش على النار. قال: فما زال يحدثنا عما هو كائن إلى قيام الساعة، فأعلمنا أحفظنا. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم من بعد صلاة الصبح إلى أذان المغرب يخطب في أصحابه، يبين لهم ما سيكون من أمور الفتن، ويحذرهم نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم من الوقوع فيها ومن الولوغ من آبارها ومياهها العفنة الآسنة، من أجل أن يستقيموا على منهاج النبوة وليثبتوا على ما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من حرصه على هداية الناس وبيان الحق للأمة كان يخبرهم صلى الله عليه وآله وسلم عن أعظم فتنة تكون في الأرض قط منذ خلق الله رب العالمين السماوات والأرض، وهي فتنة المسيح الدجال. فما زال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يرفع فيه ويصوب صلى الله عليه وآله وسلم، ويحذر منه ويرهب من اتباع سبيله. قال الصحابة رضي الله عنهم: حتى ظنناه في طائفة النخل، وحتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن يخرج يعني الدجال وأنا فيكم فأنا حجيده، وإن يخرج بعدي فامرؤ حجيج نفسه. فتأمل في قول نبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن يخرج وأنا فيكم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من الفتن، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال، كما أنه ما من نبي إلا وأمر أمته باتباع رسول الله إن ظهر فيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالتحذير من الفتن أمر جوهري ومعلم رئيس في دين الإسلام العظيم، ومن أمن الفتنة وقع فيها، ومن استشرف لها استشرفت، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن السعيد من وعظ بغيره، ألا إن السعيد من وعظ بغيره، ألا إن السعيد من وعظ بغيره. لأن الذي لا يتعلم إلا من التجربة والخطأ إنما هو الحيوان، أو هو الطفل الذي لا عقل له، والذي لا يتعلم إلا بسياسة رد الفعل إنما هو الجماد إن كان الجماد معلما. وأما العاقل من بني آدم فإنه يتأمل في أحوال الأمم، وينظر فيما يقع بين الناس، ويتعظ بغيره، وهو السعيد حقا وصدقا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه جملة سريعة عابرة موجزة للفتن التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلها العلماء تحت هذه الترجمة ما يكون من العلامات الصغرى بين يدي الساعة وجلها أو كلها قد ظهر كما سيمر على مسمعيك إن شاء الله جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر من تلك العلامات كثرة الفحش والتفحش، منها تخوين الأمين وائتمان الخائن وكثرة القطر وقلة النبات وكثرة القراء وقلة الفقهاء، ومنها كثرة الأمراء وقلة الأمناء وكثرة القراء وقلة الفقهاء وكثرة الأمراء وقلة الأمناء، وكون الزهد رياء والورع تصنعا والولد غيظا والمطر فيضا وإفاضة الأشرار فيضا وتصديق الكاذب وتكذيب الصادق وتقريب الأباعد وتبعيد الأقارب وزخرفة المحاريب وخراب القلوب واكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء وظهور المعازف وشرب الخمور وتسمية الخمر بغير اسمها وكثرة الشرط وكثرة الهمزة اللمزة الغمازين وتسمية الربا بالبيع وبالفوائد وتسمية السحت بالهدية والتعليم لغير دين الله وإمارة الصبيان وجور السلطان وتطفيف المكيال والميزان وإتيان الشياطين في صورة الرجال وتحديثهم الناس بالأحاديث المكذوبة وتربية الرجل جروا وتركه ولدا وترك توقير الكبير والرحمة على الصغير والفاحشة في الكبار والملك في الصغار والعلم عند الأصاغر وقتل الرجل أباه وأخاه ورفع الوضيع وخفض الرفيع وكثرة الخطباء وكون العلماء إلى الولاة والفتوى بما يشتهون وتعلم العلم لجمع الدراهم والدنانير واتخاذ القرآن تجارة وقراءته بالأجرة والتلاعن عند الملاقاة كما يفعل كثير من السفلة والسوقة والباعة ومن أهل العساكر وأصحاب المواكب، فيبدأ أحدهم بشتم صاحبه عند اللقاء مكان السلام ويمضي كل منهم ولا يعرف تحية الإسلام وأخذ المال والعرض بغير حق وسفك الدماء ونقص الأعمار والأبناء والثمار وقصر الأيام والليالي وكثرة الهرج والمرج وبناء القصور العالية وظهور البغي والرشا والحمية الجاهلية والشح والعصبية واختلاف الأهواء وتباين الآراء وإحداث البدع والشرور وترك الصواب من الأمور واتباع الهوى والقضاء بالظن وأكل الناس بالألسنة كأكل البقر بألسنتها وتسافدهم في الطرقات كالبهائم وتناكر القلوب واختلاف الأخوين من الأبوين في الدين والاستئجار على الغزو وحيف الولاة وجور الأئمة والتصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر والقول بخلق القرآن ونكاح الرجل امرأته وأمته في الدبر واستشارة الإماء وسلطان النساء وإمارة السفهاء والسلام على المعرفة وافتراق الكلمة وترك الغزو واتخاذ المساجد طرقا والغش في التجارة وتحول شرار الشام إلى العراق وخيارها إلى الشام واستخفاف المؤمن كالمنافق وعدم الاستحياء من الحليم وعدم اتباع من هو بالقرآن والسنة عليم وعدم عرفان المعروف ومعرفة المنكر والاستهزاء بالصالحين وتحميق المتقين وهلاك البيوت بالرواجف وهلاك الدواب بالصواعق والهلاك بالجدري وتحلية المصاحف وعدم التدبر فيها مع كثرة التلاوة فيها وتقارب الأسواق بقلة الأرباح وفشو الغيبة مع السعاية بالنميمة ومكابرة العلماء ورد بعضهم بعضا في الفتوى والطعن على السلف والتشنيع من الخلف وكثرة البغايا وأولادهن وظهور المنكر معروفا وظهور المعروف منكرا وسوء الجوار وتعطيل السيوف عن الجهاد واختيار الدنيا على الدين وإيثار الرأي على النص وقلة البركة في كل شيء وموت الفجأة وظهور الكاسيات العاريات المائلات المميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت وظهور قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ويمنعونهم من الدخول على الولاة وإضاعة الصلوات والميل مع الهوى وفعل السيئات وتعظيم رب المال وإهانة أصحاب العلم وإكثار العلم وإضاعة العمل وائتلاف الألسن واختلاف القلوب واليقظة للدنيا والذهول عن الآخرة وتباين المذاهب وتخالف الملل وكثرة النحل وابتلاء المسلمين بالشرك من حيث لا يشعرون كما قال ربنا جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وعموم البلوى في أقطار الأرض كلها من العجم والعرب إلا من عصمه الله تعالى بالدين السليم والحق القويم المستقيم واتبع كلام سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وبدعة التشبه بالأقوام المخالفين لما جاء به الإسلام العظيم كالتشبه بالمجوس وبأهل الكتاب من اليهود والنصارى في المظهر والجوهر مع فشو بدع المتصوفة وما تحويها من معتقدات فاسدة وعبادات خارجة عن الكتاب والسنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذه جملة مما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يقع من الفتن في أمته صلى الله عليه وآله وسلم وأنت خبير أن جلها قد وقع كما وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك فإن معظم الخلق وإن أكثر الجماهير لا يلتفتون إلى ما جاء به النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم وهذا مما لا ينقضي منه العجب لأن الله رب العالمين قطع الأعذار وجعل الحجج كلها ضاحضة فلن يقوم للخلق عند الله رب العالمين عذر ولن تقوم لهم عند الله رب العالمين حجة لأن الله رب العالمين أنزل الكتب وأرسل الرسل وختم ذلك كله بإرسال محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبإنزال القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فقطعت الأعذار كلها وارتفعت الحجج جميعها وصار الناس مضحوضين بالحجة ينبغي عليهم أن يلتفتوا إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن عجب أن يحذر الإنسان يظن عاقلا من خطر تنوشه رماحه وتصب إليه سهامه وتشرع إليه مسلطة سيوفه ويحفر تحت قدميه قبره ثم لا يرعوي ولا ينثني ولا يقف متمهلا على رأس طريقه وإنما يمضي لطيته حافرا قبره بظلفه لا يكاد يفهم ما يلقى على مسمعيه ولا يكاد ينزلق شيء مما يسمعه إلى قلبه ليفقهه من عجب أن يكون الذي يخطط لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الشيطان وحزبه الذي تفرد بأساليب عداوته كما بين لنا ربنا وحذرنا من ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبرنا الله رب العالمين أن الشيطان يرانا وقبيله من حيث لا نراهم، وهذا أبلغ في إيصال الإيذاء إلينا، نسأل الله السلامة والعافية. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان يجري منا مجرى الدم. فإذا كان الشيطان في كيده ووساوسه بهذه المثابة يجري منا مجرى الدماء في العروق لا ينفك عنا بل يلازمنا، وهو يرانا من حيث لا نراه، ثم لا نتوقع منه بوقاية الله. فهذا هو الخطل، وهذا هو الحمق، بل هذا هو الزيغ، وهذا هو الضلال. من عجب أن الأمة تكشف لها مخططات أعدائها ثم لا تتوقع، تحالف الأعداء وتمضي وراءهم بمجرد سماع النداء، وهم إنما يريدون لها الهلاك والبلاء. ومعلوم أن الصليبيين يؤمنون بالعهد القديم كما يؤمن به اليهود، حذو النعل بالنعل، فإنه عند الصليبيين من صليبي العصر ومن قبلهم عندهم إيمان بالكتاب المقدس عندهم، وهو يحوي العهد القديم والعهد الجديد معا. وفي العهد القديم الذي تؤمن به الإدارة الأمريكية وتصدر عنه في مخططاتها من أجل تدمير الأمة الإسلامية تبعا للصهاينة في كل قبيل، في العهد القديم الذي يؤمنون به كما يؤمن به الصهاينة حذو النعل بالنعل، في سفر إشعياء في الأصحاح 19، واسمعه مرة ومرة فإن السماع لا يزيدك عن تفقهك فيه إلا بعدا. هذه الأمة كشفت لها مخططات أعدائها، فهم يعملون في النور لا يعملون في الظلام، لأن أبناء الأمة إلا من رحم الله رب العالمين استلبت منهم هويتهم فصاروا منها مسلوخين. تأمل، وحي من جهة مصر، هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها، وأهيج مصريين على مصريين، شعبا على حكومة، شعبا على شرطة، نصارى على مسلمين، مسلمين على نصارى، ثم ما يزال الخط صاعدا حتى يهيج شعب على جيشه الذي يدافع عنه فيتهمه بالتقصير في حمايته، إلى غير ذلك مما هو محبوك بأطرافه يراه كل من آتاه الله رب العالمين بصرا، ولا يبصره إلا من آتاه الله رب العالمين بصيرا. وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة، وتهراق روح مصر داخلها وأفني مشورتها، فيسألون الأوثان والعازفين وأصحاب التوابع والعرافين، وأغلق على المصريين في يد مولى قاسم، فيتسلط عليهم ملك عزيز يقول السيد رب الجنود، وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس وتنتن الأنهار وتضعف وتجف سواقي مصر ويتلف القصب والأسل. هذا الكلام عندهم وحي موحى به ووعد موعود، عندهم أن هذا لا بد أن يكون يؤمن به اليهود ويؤمن به الصليبيون حذو النعل بالنعل، فهو كلام مقدس موحى به عندهم، ولا بد من أن يكون له في الوجود وجود. وهيجوا مصريين على مصريين وقد وقع، ويجف النهر وسيقع، وما المعاهدة التي وقعت منا ببعيد في غلبة الفوضى، في الهوجة التي حصلت، في انشغال الإدارة المصرية، في انشغال الجيش بقيادته إلى الأحوال الداخلية. تم توقيع المعاهدة التي تردد الموقعون عليها قبل ترددا شديدا، فلما وقع ما وقع من الاضطراب في مصر والانشغال بأحوالها الداخلية، تم توقيع المعاهدة وهي تحرم مصر قدرا عظيما من مياه النيل، ويجف النهر وتنتن الترع وتجف سواقي مصر ويتلف القصب والأسن والرياض على النيل، على حافة النيل، وكل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون، والصيادون يئنون، وكل الذين ينقون شصا في النيل ينوحون، والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون، ويخزى الذين يعملون الكتان الممشط، والذين يحيكون الأنسجة البيضاء وتكون عمدها مسحوقة، يعني مصر حفظها الله رب العالمين، وكل العاملين بالأجرة مكتئب النفس. فأين هم حكماؤك؟ فليخبروك ليعرفوا ماذا قضى به رب الجنود على مصر، وأضل مصر وجوه أصباطها، مزج الرب في وسطها روح غي، فأضلوا مصر في كل عملها كترنح السكران في قيئه، كترنح السكران في قيئه، فتنة ودعت الحليم حيران، لا يدري أين يتجه ولا بماذا يأخذ ولا ماذا يدع. مزج الرب في وسطها روح غي، فأضلوا مصر في كل عملها كترنح السكران في قيئه، فلا يكون لمصر عمل يعمله رأس أو ذنب، نخلة أو أسلة، في ذلك اليوم تكون مصر كالنساء فترتعد وترجف من هزة يد رب الجنود التي يهزها عليها. ألا إن هذا الكلام مما يعتقده القوم وحيا منزلا، وتكون أرض يهوذا رعبا لمصر، كل من تذكرها يرتعب من أمام قضاء رب الجنود الذي يقضي به عليها. في ذلك اليوم يكون في أرض مصر خمس مدن تتكلم بلغة كنعان وتحلف لرب الجنود، يقال لإحداها مدينة الشمس. في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، وعمود للرب عند تخمها، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر، لأنهم يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين، يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين. انقسام في الجنوب، فتهديد لمصر حاضر من جهة الجنوب، عبث بماء النيل وحجم لقدر منه كبير، وأما على الحدود الغربية وما أطولها ففوضى عارمة وحروب دائرة واختراق محتم، وأما من جهة الشمال ومن جهة الشمال الشرقي فالأفعى جاهزة للوثب وللانقضاض، وأما في الداخل فخلاف واضطراب وتنازع وتباغض وتدابر وفتنة وخيانة، خيانة قائمة بهوجة حاضرة من أجل تفكيك عرى وأوصال مصر حفظها الله، لتصير إلى كيانات متناحرة وأقسام متدابرة، لتهراق الدماء من أجل أن ينفذ الوعد عند اليهود والصليبيين على السواء، ولكن قومي لا يعلمون ماذا ينتظرون، إن هو إلا الذبح. فاتقوا الله، إن لم تتقوا الله رب العالمين في دين الإسلام العظيم، إن لم تتقوا الله رب العالمين في أرض الإسلام المجيد، فاتقوا الله في دمائكم، في أعراضكم، اتقوا الله في أعراضكم. إن الفوضى تمزق الأوصال وتخرب الديار وتقطع السبل وتهتك فيها الأعراض وتسلب فيها الثروات والأموال، وأعلى من ذلك وأجل ضياع الدين. لا يستطيع امرؤ أن يعبد ربه ولا أن يتلقى علمه ولا أن يعلمه، وإنما هي الفوضى العارمة من أجل تفكيك المجتمع المصري، ثم من أجل إعادة تركيبه على الإلحاد والكفر والزندقة والفجور. لكن قومي لا يعلمون. في سفر إشعياء الذي يؤمن به اليهود ويؤمن به الصليبيون كذلك، يصرخون إلى الرب، يعني أهل مصر، بسبب المضايقين، فيرسل لهم مخلصا ومحاميا وينقذهم. سيرسل لهم رب الجنود محاميا ومنقذا لينقذهم، كما سيرسل إلى الديار الليبية، إلى أهل ليبيا، محاميا ومنقذا ينقذهم بسبب المضايقين. فيعرف الرب في مصر، ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم، ويقدمون ذبيحة وتقدمة، وينذرون للرب نذرا ويوفون به، ويضرب الرب مصر ضاربا فشافيا، فيرجعون إلى الرب فيستجيب لهم ويشفيهم. في ذلك اليوم تكون سكة من مصر إلى أشور، فيجيء الأشوريون إلى مصر والمصريون إلى أشور، ويعبد المصريون مع الأشوريين، يتركون دينهم، يترك المصريون دينهم، وهو يعني المصريين بما هم عليه من دين في مطلق الدين، لأنهم حرب على كل دين من الإسلام وغيره. فيترك المصريون دينهم ويعبدون مع الأشوريين. في ذلك اليوم يكون إسرائيل ثلثا لمصر ولأشور بركة في الأرض، بها يبارك رب الجنود قائلا: مبارك شعبي مصر، وعمل يدي أشور، وميراثي إسرائيل. هذه خطة واضحة، هذا وعد موحى به عندهم، لا يمكن أن يتخلف. ما هي الوسائل التي يتوسلون بها إلى تنفيذ هذا المخطط وجعله على الأرض واقعا؟ وسائل لا تحصى، من ظاهر وباطن، ومعلن ومخفي، ومن ذلك الماسونية. والماسونية منظمة يهودية سرية هدامة إرهابية غامضة، محكمة التنظيم، تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم، وتدعو إلى الإلحاد والإباحية والفساد، وتتستر تحت شعارات خداعة. حرية، أول شعارات الماسونية حرية. ألم يأتي محمد بها؟ ألم يحرر الإنسان من عبودية غير الله؟ ألم يخرجه من عبودية البشر والأصنام من الحجر والشجر إلى عبودية رب العالمين خالق البشر وصاحب القوى والقدر؟ أول شعارات الماسونية حرية، إخاء، مساواة، إنسانية، شعارات ماسونية تأتي بها تلك المنظمة الهدامة، وفيها أقوام من جلدتنا ينطقون بألسنتنا، محسوبون في الظاهر على ديننا، يتشدقون بالوطنية ويسعون إلى الحرية، حرية الكفر والإباحية، حرية الانعتاق من كل قديم مورود، من كل ما قيده الشرع وحد له حدودا لا تتعدى، من كل ما قيده الدين وأصل له أصولا لا تتجاوز. حرية، إخاء، مساواة، إنسانية، هذه شعارات الماسونية يهتف بها اليوم في جميع أقطار المسلمين، وتخرج الجماهير الغافية الحمقاء في الشوارع كالقطعان تساق وراء كل مغموز في دينه متبع لأعداء نبيه صلى الله عليه وسلم. تخرج الجماهير الحمقاء كالقطعان في كل العواصم العربية الإسلامية حتى في مدينة رسول الله تهتف حرية حرية. أي حرية؟ حرية الكفر، حرية الانعتاق من دين الله. جل أعضاء الماسونية من الشخصيات المرموقة في العالم، من يوثق بهم في حفظ الأسرار، يقيمون ما يسمى بالمحافل للتجمع والتخطيط والتكليف بالمهام تمهيدا لتأسيس جمهورية ديمقراطية عالمية. هدف الماسونية تأسيس جمهورية ديمقراطية عالمية. القطعان الحمقى من المسلمين في كل موضع تهتف للديمقراطية وتتبع الماسونية من أجل تكوين الجمهورية الديمقراطية العالمية التي تتلقى تعاليمها والتي تنتهج في نهجها ما يخطط لها وممن يخطط لها. ترك الناس الدين أينما جاء به رسول الله. المسلم لا يتكلم كلمة إلا بدليل من الكتاب والسنة، ولا يتحرك حركة ولا يسكن سكنة إلا بدليل من الكتاب والسنة من الدين المعصوم. أين الدين رائدا في الميدان وهاديا في الطريق ومرشدا في السبيل ومنارة في الدياجين؟ لما لا يذكر الإسلام بتعاليمه؟ لأنه يراد تغييبه، يراد إقصاؤه، ولا بد من إقصائه عندهم من أجل إقامة الجمهورية الديمقراطية العالمية. ومن عجب أن أقواما منا يزعمون أنهم يدعون إلى الله وأنهم يأخذون الإسلام بشموله وأنهم وحدهم الذين يحتكرون الصواب، فجماعتهم هي التي تمثل الإسلام الحق. من العجيب أن تكون الدعاوى صادرة من أفواه هؤلاء، يدعون إليها ويحرصون عليها وينافقون بها في سوق النفاق والرياء. هذه الجمهورية الديمقراطية العالمية هي في حقيقتها دولة إسرائيل الكبرى، يريدون أن يحكموا العالم وأن يتحكموا في الشعوب كافة في مقدراتها وفي مصائرها، وهم يتخذون الوصولية والنفعية أساسا لتحقيق الأغراض وتكوين الحكومة اللادينية الديمقراطية المدنية العالمية التي ينادي بها جماهير المسلمين في عواصم ديار وبلدان الإسلام. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الماسون يكفرون بالله ورسله وكتبه وبكل الغيبيات، ويعتبرون ذلك خزعبلات وخرافات، يعملون على تقويض الأديان. يقول قائلهم إن نحن الماسون لا يمكننا أن نكف عن الحرب بيننا وبين الأديان، لأنه لا مناص من ظفرنا أو ظفرهم، ولا بد من موتنا أو موتهم، ولن نرتاح إلا بعد إقفال جميع المعابد. وأدخل في ذلك عندهم المساجد، وقد وقع لما أتوا بكمال أتاتورك وهدمت الخلافة لما وقف السلطان عبد الحميد رحمه الله كالصخرة ولم يقبل أن يعطي اليهود وطنا في فلسطين، فكادوا له حتى أسقطوا وأتوا بالعلمانية، وكان أتاتورك ماسونيا متقدما، فأتي به وحولت المساجد إلى متاحف، وصار الأذان باللغة التركية، وجرم كل مظهر إسلامي إلى حد الإعدام، وحضرت اللغة العربية، وتتبع القرآن العظيم في مصاحفه، فمن وجد عنده عوقب، وكل من دعا إلى الإسلام عوقب من القتل فما دونه، من أجل أن تتحول جميع المعابد إلى متاحف، إلى دور للبغاء والأهل، إلى مواخير كعلب الليل، بعد أن كان يرفع فيها أذان ويوحد فيها الديان ويطاع فيها محمد العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. من عقائدهم العمل على إسقاط الحكومات الشرعية وإلغاء أنظمة الحكم الوطني في البلاد المختلفة مع السيطرة عليها وعلى العالم، فهذا من عمل المسؤول، وتوثيقه اطلبه في مواضعه. من اعتقاداتهم إباحة الجنس واستعمال المرأة كوسيلة للسيطرة، والناظر في حواضر المسلمين اليوم يرى نساء العرب العاربة من القحطانيين يخرجن في التظاهرات، المرأة المصون التي لم تكن الشمس تراها في خدرها في حيائها وعفتها خرجت إلى الشوارع هاتفة حرية ديمقراطية. يا للحسرة، يكاد القلب ينشق، وإنك لتشم في الأنفاس رائحة كبد يحترق إن شممت، إنك لتشم في الأنفاس رائحة كبد يحترق إن رزقت حاسة شم صحيحة. يا للحسرة، يا للنصل المغروس في حبة القلب وفي سواء الكبد، يتململ المرء معه على نصل مسموم، لا يأذن الله رب العالمين للموت بالمجيء حتى تشرب الكأس إلى نهايتها. يا للحسرة، كيف وقع هذا في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين علماؤها؟ أين عقلاؤها؟ أين فهماؤها؟ أين رجالها؟ أين رجالها؟ تركنا النساء يخرجن يحتججن، ووقفوا يرقبون جمعهن في تظاهرهن في صياحهن في المعاصم المكشوفة والوجوه التي سالت عليها دماء الحياء مسفوحة، في التهتك والعري في الاختلاط المزري، لا حافظت عربية على هويتها ولا تمسكت مسلمة بديانتها، فإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم الطف بنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن معتقدات الماسون العمل على تقسيم غير اليهود إلى أمم متنابذة تتصارع بشكل دائم، شمال السودان المسلم وجنوب السودان النصراني الوثني، وكذلك جنوب في مصر نصراني وشمال فيها إسلامي، والنوبة بين جنوب مصر وشمال السودان، وكذلك قسمت العراق إلى ثلاثة أقسام، وكذلك يسعى لتقسيم ليبيا، وكذلك يسعى لتقسيم الجزائر والمغرب، وكذلك صنع بلبنان وهو منتظر في الأرض السعودية. نسأل الله رب العالمين أن يحفظ أرض الحجاز، أرض النبوة، وتحديد الرافضة لحكومة المملكة بالتدخل المسلح، إن هي قمعت مظاهرات الروافض التي ينتظر لها أن تشتعل اليوم في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بما سموه بيوم الحنين، فقد تواعدوا على التظاهر اليوم في مدينة رسول الله. وأما الشمال الشرقي وهو أغنى مناطق المملكة بالنفط، فالأكثرية فيه من الروافض، وهم يريدون الحكم الذاتي ويريدون تقرير المصير. هذا مخطط مكشوف، فلا يراه الناس؟ عميت أبصارهم؟ أكلت أعين بصائرهم؟ أذهبت عقولهم؟ أصاروا من الحمقى الذين لا يفقهون، من الصم الذين لا يسمعون، من البكم الذين لا ينطقون، من الموت الذين لا يحسون ولا يدركون؟ ماذا دهانا؟ اللهم ابعث فينا باعث الدين يا رب العالمين. من أفكارهم ومعتقداتهم وطرقهم تسليح هذه الأطراف من الأجزاء المقسمة في البلدان مع تدمير حوادث الاشتباك. من أفكارهم بث سموم النزاع داخل البلد الواحد مع إحياء روح الأقليات الطائفية العنصرية. من مبادئهم تهديم المبادئ الأخلاقية والفكرية والدينية ونشر الفوضى والانحلال والإرهاب والإلحاد، استعمال الرشوة بالمال والجنس مع الجميع خاصة مع ذوي المناصب الحساسة لضمهم لخدمة الماسونية، والغاية عندهم تبرر الوسيلة. من طرقهم إحاطة الشخص الذي يقع في حبائلهم بالشباك من كل جانب لإحكام السيطرة عليه وتسييره كما يريدون لينفذ صاغرا كل أوامرهم. وأما الذي يلبي رغبتهم في الانضمام إليهم فإنهم يشترطون عليه التجرد من كل رابط ديني أو أخلاقي أو وطني، وأن يجعل ولاءه خالصا للماسونية، لا ينتمي لدين ولا لوطن ولا لخلق، وإنما دينه الماسونية من أجل إعادة بناء الهيكل، من أجل إقامة دولة إسرائيل الكبرى. وهم يخدمون هذا المخطط صاغرين. في بعض الإحصائيات أن 59 مليونا من الماسونيين في العالم يرفضون العقائد والأديان ويرفضون الانتماء للأوطان. إذا تململ الشخص أو عارض في شيء تدبر له فضيحة كبرى، وقد يكون مصيره القتل، وكل من استفادوا منه ولم تعد لهم به حاجة يعملون على التخلص منه بأي وسيلة ممكنة، يعملون على السيطرة على رؤساء الدول لضمان تنفيذ أهدافهم التدميرية. والماسونية تختار أعضاءها من الشخصيات المرموقة. غالبية رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الشيوخ بدءا من جورج واشنطن فقد كان ماسونيا جلدا، فهي أمة أسست على ركسة الشيطان من أول يوم، بدءا من جورج واشنطن ومن تلاه كلهم من الماسونيين. ولو نظرت في الدولار من فئة 1 دولار لرأيت رمز الماسونية خلفه، لو نظرت لرأيت، فهل نظرت؟ عسى أن ترى. يسيطرون على الشخصيات البارزة في مختلف الاختصاصات لكي تكون أعمالهم متكاملة. يسيطرون على أجهزة الدعاية والصحافة والنشر والإعلام، ويستخدمونها كسلاح فتاك شديد الفاعلية، تماما كتبعية قناة الجزيرة القطرية لليهود، فإنما هي منظمة يهودية. ويقول ضال من الضلال الكبار الذين ابتلي بهم الأمة في هذا العصر حتى صار معدودا على كبار علمائها وشيوخها. يقول إنه لولا ما قدمته قناة الجزيرة ما وقع ما وقع في مصر. نعم، من ذلك الشعار حرية ديمقراطية من شعار الماسون. نحن قوم مسلمون لنا دين، حريتنا في اتباع ديننا في نهج نبينا صلى الله عليه وسلم، حريتنا مكفولة متحققة في عبوديتنا لله والتزامنا بمنهج الله وطاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من وسائلهم بث الأخبار المختلقة والأباطيل والدسائس الكاذبة حتى تصبح كأنها حقائق لتحويل عقول الجماهير وطمس الحقائق أمامهم. يدعون الشباب والشابات إلى الانغماس في الرذيلة ويوفرون الأسباب لذلك ويبيحون الاتصال بالمحارم ويوهنون العلاقات الزوجية ويحطمون الرباط الأسري في تعاليم الماسونية. ما نصه إن السيطرة على الشبيبة من أولى الغايات. دعوا الكهول والشيوخ وتفرغوا للشباب بل حتى للأطفال في ثورات الشباب التي تريد أن تطوي اليوم صفحة نشرت منذ جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا العام. تطوى صفحة وتنشر صفحة أخرى تعادي كل قديم، ولو كان من الحق المطلق ولو كان من الصدق المطلق. يعادون كل قديم، الأديان أساطير، الناس تقدموا. ينبغي علينا أن ندين بدين العلم المادي لا بدين الوحي المعصوم المرعي. صفحة طويت فيها العلاقة التي تبنى على العفاف والعفة بين الرجل والمرأة، تؤسس على الحلال المحض وتجانب الحرام والشبهة. يطوى هذا كله لتفتح صفحة جديدة في الصداقات الآثمة وفي الارتباط الفاجر بالفحش الفاحش والفاحشة القائمة، لتدمير المعتقدات، للثورة على الأديان من أجل إقامة دولة إسرائيل الكبرى. يدعون إلى العقم الاختياري وتحديد النفس لدى المسلمين. يسيطرون على المنظمات الدولية بترأسها من قبل أحد الماسونيين. ومن بركات ما وقع في مصر أن مصر تنزلق انزلاقا سريعا إلى حد الإفلاس. عليها ديون خارجية وعليها دين داخلي كبير، فإذا عجزت عن السداد مع عدم إعطاء المهلة أعلنت الإفلاس. إذا أعلنت إفلاسها تولى إدارة أمورها وأمسك بزمام السيطرة فيها البنك الدولي، وهو منظمة صهيونية ماسونية، فيتدخل حينئذ في كل صغير وكبير ويسير ويصرف في مصر جميع الأمور. من بركات ما وقع، وانتظروا فسترون الكثير إن شاء الله رب العالمين. ألم تخالفوا نهج الرسول؟ فلا تلومون أحدا ولوموا أنفسكم، خالفتموه وجانبتم منهاج النبوة وتبعتم كل ناعق ولم تتأملوا في دين ربكم جل وعلا. الماسونية منظمة عالمية سرية تخفي تنظيمها تارة وتعلنه تارة، ولكنهم كما هو معلوم صاروا إلى العلن أو بعضه في هذا الأوان. والماسونيون يتكاتفون ويحمي بعضهم بعضا بشكل كبير، يوزعون كراسيهم بين بعضهم بكرم وأخوة، وهم لا يوكلون أي عضو لا يحمل الهوية الماسونية في أي عمل داخل المنظمة مهما على قدره سياسيا أو اجتماعيا، بمعنى أن الهوية الماسونية تتقدم دوما على الهوية السياسية والاجتماعية والوطنية والدينية. أليس من أهدافهم بل من مبادئهم أن ينسلخ من انضم إليهم من دينه حتى يصير إلى هذه الأخوة في المساواة والإنسانية وكما هو معلوم من انضم إليهم رفعوه ظاهرا، وكلما أخلص في خدمة الشيطان الرجيم رفعوه رفعا باهرا، حتى يصير مديرا إقليميا لمؤسسة صهيونية يهودية في بعض البلاد المنكوبة بأهلها، لأنهم لا يميزون بين عدو وصديق ويتبعون جند الشيطان الرجيم من الذين استلبت أرواحهم فصارت في قبضة الشيطان الرجيم. الماسونية لها درجات ثلاث: الماسونية الرمزية وهم العمي الصغار المبتدئون من الماسونيين في هذه الدرجة، وهؤلاء يباشرون طقوسا وحركات لا يفهم مغزاه، يجتمعون في البلدان التي تسمح بإنشاء المحافل وفتحها في المحافل الماسونية جهارا نهارا، فإذا أغلقت المحافل كما وقع في مصر فإن عبد الناصر بعد فتوى الأزهر بأن الماسونية كفر وأن من انضم إليها يعد كافرا إن كان يعلم حقيقة ما قد انضم إليه أمر بإغلاقها، فالتفت واتخذت وسائل أخرى، فانتشرت في ربوع المحروسة نوادي الروتري ونوادي الليونز وابناي باب وشهود يهوى والانتراكت إلى غير ذلك من تلك المسميات، وهي ماسونية. ماذا يصنع العمي الصغار من الماسونيين المبتدئين في تلك النوادي؟ يتكلمون، يثرثرون، فتجمع المعلومات السياسية والاقتصادية عن الدول ويتعرف على أحوال الدول وعلى أفكار أبنائها. هذه الدرجة تضم المخدوعين بشعارات الخدمة العامة من الوجهاء وأصحاب المراكز المرموقة، ومن صلح للترقي إلى درجة أعلى رقية. هذه الدرجة يعتقد من فيها مخلصا بكائن أعلى يسمى بالمهندس الأعظم، ويدعون أنهم يحترمون الأديان كلها، يقولون ذلك للعمي الصغار للمبتدئين الحمقى المغفلين. وأما المهندس الأعظم فهو من صمم الهيكل عندهم، وكثير من الناس يظن أن المهندس الأعظم الله، وهذا إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يقال له المهندس الأعظم، سبحانه وتعالى سبحانه. هذه درجة. درجة أعلى منها هي الماسونية الملوكية، يطلق عليهم الرفقاء، منهم الرفيق لينين والرفيق ستالين والرفيق تروتسكي والرفيق بريجنيف، لا يسمح لغير اليهود بالدخول في هذه الدرجة. وأما من يعبدونه فهو إله جديد، يهبل أن، رمز إلى يهوى إله اليهود، وبعل إله أشور، وأوزوريس إله قدماء المصريين. وأما الماسونية الكونية فهذه قمة الماسونية، رجالها فوق الأباطرة فوق الملوك والرؤساء، يتحكمون فيهم ويسيرون دفة أعمالهم وقراراتهم وسياساتهم، حكومة خفية. والمعتقد أن مركز الماسونية الكونية في نيويورك في دولة البلايا العظمى. شعارات ورموز الماسونية منها الحرية، هذا شعار ماسوني، هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ هل صار الصحابة في شوارع مكة يهتفون ضد طواغيتها يقول حرية حرية، وكان كثير منهم في قيد العبودية؟ الحرية لكي يحاربوا باسم الحرية الأديان عدا اليهودي، من شعاراتهم الإخاء، تحاول به الماسونية كسب الود لليهود، الإخاء، المساواة، تنشر بها الفوضى السياسية والاقتصادية ويروج بها للشيوعية في الجنس، في المرأة، في المال، في الممتلكات، في الأوطان، ويهدفون من ذلك إلى أمور: تذنيب الفوارق وإزالة الحواجز بين اليهود وغيرهم يخدعون الناس بإظهار الماسونية على أنها مركز خدمة الإنسانية، يحاولون جمع الناس حول هذه الشعارات البراقة. وأما ما فعلته الماسونية بالمسلمين فأول ذلك فيما هو في تاريخ الإسلام العظيم ما قدم من السم لرسول الله، فإن زينب امرأة سلام بن مشكم قدمت الشاة المسمومة لرسول الله وهي يهودية زوج يهودي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري من روايات عائشة أنه قال ما زالت الأكلة التي أكلت يوم خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع أبهري. دبرت المؤامرة لقتل الخليفة الثاني رضي الله عنه، اختلقت الأكاذيب على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وعلى عماله عبد الله بن سبأ اليهودي والذي اختلق تلك الأكاذيب وما زال يعز الناس بها حتى قتل عثمان شهيدا في الدار رضي الله عنه، وهو الذي أشاع فساد المعتقد، كان يهوديا فادعى ترك اليهودية ظاهرة وادعى الإسلام وهو كاذب لكي يفسد الإسلام على أهله، كما ادعى بولس النصرانية حتى أفسد النصرانية على أهلها، وحتى قال ابن سبأ عليه لعائن الله لعلي رضي الله عنه أنت أي أنت الإله. فعقائد الروافض مستخاة من عقيدة ابن سبأ اليهودي عليه لعنة الله، عبثوا بعقول فريق من أبناء الأمة حتى أنشأوا فيها الأحزاب والفرق والطوائف والجماعات كالروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، وما نتج في العصر الحديث إنما هو امتداد للخط نفسه من هذه الجماعات التي مزقت الأمة وجعلت بأسها بينها ودمرت فطرة أبنائها. كذبوا على الأمويين وتعاونوا مع الأعاجم على الإطاحة بهم، أضرموا نيران الحروب التترية والصليبية وأبرزوا من خدم الصليبيين والتتر ومد الغزاة بوسائل الفتك كالنصير الطوسي وابن العلقمي الذي بسببه ذبح 1,000,000 مسلم من الكبار والصغار بظاهر بغداد، ذبحوا ذبحا 2,000,000 من المسلمين ذبحوا على يد التتار بفعلة ابن العلقمي عليه العائن الله، جروا أوغاد المسلمين بالتقليد إلى محاربة دينهم، فصار من يحارب الدين الآن هم من ينتمون إلى القبلة ويدعون الإسلام، وهم الذي يستجلبون الصليبيين والصهيونيين والملحدين والشيوعيين إلى أرض الإسلام لهتك أعراض المسلمين والمسلمات وتدمير بلاد المسلمين. لعبت الماسونية دورا خطيرا في القضاء على الخلافة الإسلامية، جندت في صفوفها حزب تركيا الفتاة واستخدمت يهود سالونيك في إثارة القلاقل للسلطان عبد الحميد رحمه الله الذي رفض رفضا قاطعا دخول اليهود إلى فلسطين على الرغم من ضخامة العرض الذي عرضه عليه الماسوني قره سو. ساعدت الماسونية كمال أتاتورك على الوصول إلى الحكم وإلغاء الخلافة الإسلامية، وبذلك فتح الطريق أمام اليهود للعودة إلى فلسطين. وما زالت الماسونية تعمل في ديار الإسلام عملها باسم الحرية والديمقراطية لتجعل على رأس أمة مسلمة مزدوجا في ولائه لا يخلص ولاؤه لدين الله بل يحتقره، أو من يكون ولاؤه لامرأته وليست بمسلمة ولا عربية ولا مصرية، فإذا كان مخادنها وكان قائدا لأمة إسلامية عربية فما تنتظر منه، إذا كان مخادنا لها وإذا كان صادرا عن رأيها، لأنهم قد توصلوا إلى جعل زمام الرأي في يد النساء، فقل من يخلص من ذلك في هذا الزمان. يريدون أن يجعلوا على رأس الأمة والدولة المحروسة بحراسة الله رب العالمين مغموزا في ولائه، بل مغموزا في دينه، بل إنهم يقدمون إلى ذلك وكأنما يخدمون الأمة. من يقول إن مسيرة العلم المادي في الأمة المصرية قديمة جدا منذ 7000 عام، ولكنها انقطعت لمدة 1500 عام. هو عمر الإسلام في مصر إذن جاء الإسلام بالتخلف، بإقصاء المصريين عن ركب الحضارة. هذا هو الذي يقود الأمة، يقودها إلى أي سبيل؟ إلى سبيل النار وبئس القرار. تنبهوا عباد الله، وعرفوا عدوكم، وتأملوا في أحوالكم وفي أحوال العالم، ولا يستفزنكم الذين لا يعلمون. أسأل الله رب العالمين أن يحمي وطننا وجميع أوطان المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.